بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعود وإياكم العود أحمد بإذن الله تعالى إلى هذا الدرس المتعلق بكتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي الموسوم بتيسير لطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. كما تعلمون أن هذا الكتاب هو اختصار لكتاب الشيخ تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان، وقد جعله رحمه الله تعالى كما قد بينا في أول درس على موضوعات متعلقة في كتاب الله عز وجل. أتينا على جملة من الموضوعات، ووقفنا وإياكم على فصل متعلق في الحج وتوابعه، ثم فصل في آيات تعلق بالجهاد وتوابعه. إلى هنا وقفنا، أخذنا الجهاد وانتهينا منه. من يذكر العهد بعيد؟ يبدو أننا أتينا على الجهاد، واليوم إن شاء الله نأتي على فصل متعلق بالبيوع. هذا يعني كأن الشيخ رحمه الله تعالى جعل كتابه على أبواب الفقه، طبعا بدأها بالعقيدة والتوحيد والإيمان، ثم بعد ذلك أتى على أبواب الفقه يعني موضوعات الفقه، ووقف على الآيات التي تدل على هذه الأبواب المتعلقة بالفقه. فهنا قال رحمه الله تعالى: فصل في البيوع وأنواع المعاملات. القرآن الكريم فيه آيات كثيرة متعلقة بأحكام المعاملات. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه آية أصل في المعاملات، وأن هناك قاعدة في المعاملات، وهو أن الأصل في البيوع الحل، لأن الله تعالى قال: وأحل الله البيع. فالأصل أن البيع حرام ما لم يأتي فيه ما يمنع منه ويحرمه. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم قال: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الحمد لله. إلى قوله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال الشيخ بعد ذكر الآيات: اشتملت هذه الآيات الكريمات على أحكام جمة وفوائد مهمة. ثم الآن سيأتي على هذه الأحكام والفوائد على حدة، منها أن الأصل في البيوع أن الأصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل والإطلاق، أخذا من هذه الآيات. إذا جاءت مسألة متعلقة ببيوع فالأصل فيها الحل ما لم يقترن بها ما يحرمها. قال: كما هو صريح هذه الآيات، لا فرق بين تجارة الإدارة التي يديرها التجار بينهم، هذا يأخذ العوض وهذا يعطي المعوض، ولا بين التجارة في الديون الحال ثمنها، ديون التي يحل ثمنها ويعطي الدين كما أخذه من دون زيادة، المؤجل مثمنها كالسلم وبيع السلع بأثمان مؤجلة. لماذا؟ قال: لعموم قوله تعالى: إذا تداينتم بدين. يعني بإمكانك أن تستدل بهذه الآيات على جواز بيع السلم. ما هو بيع السلم؟ هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. عند الشيخ مثلا مزرعة، اسم كريم عبد الرحمن، عنده مزرعة، فالمزرعة تنتج بعد أشهر ثمرا، فأنا أشتري منه ثمر هذه المزرعة وحدد الأجل، أقول بعد 4 أشهر والأوزان التي أريدها منه، مثلا أقول 100 صاع من التمر، وأحدد ذلك الأجل وأحدد الثمن وأعطيه مبلغ، أقول مثلا 20,000 ريال اشتريت الثمرة، الثمرة موجودة الآن؟ لا، في الذمة، فعجلت الثمن وأجلت المثمن، عكس بيع الأجل. بيع الأجل هذا المنديل أبيعك إياه بعشرين بعد شهر، هو أصل يباع حالا بعشرة، فهذه الزيادة مقابل الأجل، سمى بيع الأجل. فهذه كلها الآيات دالة على حلها وجوازها. قال كذلك: ولا بين تجارة التربص والانتظار. ما هي تجارة؟ قال: بأن يشتري السلع في أوقات رخصها وينتظر بها الفرص في مواسم وغيرها. يعني لا يسمى هذا احتكار، كون يغتنم التاجر نزول الأسعار فيشتري ما لم يكن قوتا، القوت الذي يقتاته الناس لا يجوز احتكاره، كالأرز مثلا، التمر، فهذه لا يجوز احتكاره. أما عامة السلع فالتاجر يبحث عن الربح، فإذا نزلت أسعار السلع اشترى منها كمية وأبقاها عنده، فإذا ارتفعت الأسعار عرضها وباعها فربح فيها. هذا ما يسمى بتجارة التربص والانتظار. قال: بأن يشتري السلع في أوقات رخصها وينتظر بها الفرص في مواسم وغيرها. كذلك: ولا بين التجارة بالتصدير والتوريد من محل إلى آخر. يعني يورد بضاعة من دولة إلى دولة، هذا معنى يوردها، أي من بلده إلى بلد آخر، أو يصدرها بأن يأتي بها من بلد إلى بلده، كما يفعله الوكلاء، وكلاء السلع، وكلاء السلع عندهم تصدير وعندهم توريد. ولا كذلك بين التجارة والتكسب أفرادا ومشتركين، سواء كان الذي يشتري واحد أو شركة أو مجموعة. قال: فكل هذه الأنواع وما يتبعها قد أباحها الشارع وأطلقها لعباده رحمة بهم وقياما لمصالحهم ودفعا للأضرار عنهم، وكلها جائزة بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها. لا بد أن الشروط تؤخذ من الكتاب والسنة، فالبيوع لها شروط معتبرة، الشارع الحكيم اشترط لصحة البيع شروطا سبعة فقهاء نصوا عليها، فلا بد من اعتبار هذه الشروط: التراضي، وكون السلعة مملوكة، القدرة على تسليمها، إلى غيرها من الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي نبه الله عليها ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يدخل في هذا العموم جميع أجناس المبيعات وأنواعها وأفرادها من عقارات وحيوانات وأمتعة وأوان وأشربة وأكسية وفرش وغيرها، كل هذه يدخل فيها البيع وهي حلال، وكلها لا بد أن يقترن بها هذا الشرط الذي ذكره الله تعالى، وهو التراضي بين المتعاوضين. إنما البيع عن تراض. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهنا قال: الرضا الصادر عن معرفة، لا بد أن يكون صادر عن معرفة، بمعنى لا يكون في غبن، أنا لا أعرف ثمن هذه السلعة، بعتكها بريال ويتساوي مئة مثلا، فأنا غير عالم بقيمة هذه السلعة فمغبون، فيأتي هناك خيار الغبن، نعم بعتك عن تراض لكني لا أعرف قيمة هذه السلعة. قال: وأما السفيه والمجنون ومن لا يعتبر كلامه فوليه يقوم مقامه في معاملاته، لأنه لا يحسن التصرف، قد جعل الله تعالى لهؤلاء وليا يقوم على أموالهم بالتصرف، ويقوم على ذلك بما يكون مصلحة لهم. قال: وأعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات، هذه قاعدة، خذها قاعدة، قلنا الأصل في المعاملات الحل ما لم يقترن بها أشياء، هذه الأشياء إذا سلمت منها المعاملات فهي حلال. ما هي؟ سيذكرها الآن المؤلف: الربا واحد، الغرر، والظلم فقط. إذا سلمت المعاملات من الربا والغرر والظلم فهي معاملات مباحة جائزة. قال: فالربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ربا الفضل. ما هو ربا الفضل؟ قال الشيخنا: بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلا. الآن نريد مثال منكم حتى نغير الجو حتى نعطي الجائزة. وقال أن بربا الفضل بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلا، مثال لهذا النوع. نعم، يعني 20 صاع تمر رديء بخمسين أو 40 صاع تمر جيد، أو حتى نقول 20 صاع تمر خلاص وبكم 30 صاع تمر سكري، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا جنس، التمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر، مثلا بمثل يدا بيد، فهنا جنس واحد. قد يقول قائل: هذا سكري وهذا خلاص، هما من جنس واحد، وهذه أنواع، فالأنواع لا تؤثر. قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أنا عندك الآن ذهب مثلا 20 مثقال ذهب، وأعطيك أنا مقابلها 100 صاع تمر، هذا يجوز؟ ما الحكم؟ يجوز؟ أي لابد مقابضة. أي في مجلس العقد أعطيك الذهب تعطيني مقابله ولو كان زائد عليه البر، لكن في مجلس العقد يدا بيد لا يجوز إلا أن يكون يدا بيد. إذن هذا ما يتعلق بهذا المثال. تفضل شيخ. جواب صحيح. نعم، إذن هذا ما يتعلق بربا الفضل. قال الشيخ هنا: وبيع الموزون بالموزون من جنسه متفاضلا، ويشترط في هذا النوع في حله ما شرط الشارع وهو التماثل بين المبيعين، يعني يكون صاع بصاع، كيلو بكيلو، لابد. قال: بمعياره الشرعي مكيلا كان أو موزونا، ويشترط أيضا ثاني وهو القبض للعوضين. إذا كان الجنس واحد لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. فعندي الآن ذهب بذهب، فعشرين مثقال لا بد أن يقابلها 20 مثقال من الذهب، ما يزيد. لو جئت ب30 مثقال ذهب مقابل 29 مثقال ذهب لا يجوز. لماذا؟ لأجل التفاضل. طيب لو أن إنسانا عنده مثلا بر في إناء لا يدري كم وزنه، وجاء آخر وعنده 20 صاع بر، الذي عندي بر والذي عندك بر، لكنني لا أعرف كم مقدار هذا البر الذي عندي، هل يجوز تبايع؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنهم يقولون قاعدة: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. أنا أجهل، لا أدري هل الذي معي من البر يماثل الذي معك 20 صاع أم لا، فجهلي بالتماثل هو كالعلم بالتفاضل، يعني كأن الذي معي 30 صاع مثلا أو أقل من الذي معك، فلما جهل الذي معي قام مقام العلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هنا قال: والقبض للعوضين قبل التفرق. هذا ربا الفضل، وهو في أصناف 6. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر. هذه فيها ربا الفضل، وهل هو خاص بها أم يقاس عليها؟ الصحيح أنه يقاس عليها ما شابهها في العلة بأن كان مكيلا أو موزونا مع الطعم، بأن يكون مطعوما كما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى. هنا قال وربا النسيئة، النوع الثاني ربا النسيئة. ربا النسيئة هنا قال وهو بيع المكيل بالمكيل إلى أجل أو غير مقبوض ولو من غير جنسه، وبيع الموزون بالموزون إلى أجل أو بلا قبض. ويستثنى من هذا السلم، السلم مستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وجد الناس يسلبون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فهذا جائز لكن بشروط، لابد شيء معلوم تمر مثلا ويكون له وزن معلوم وإلى أجل معلوم محدد، فإذا حدد جاز تقديم الثمن وتأخير المثمن اللي هو السلعة. قال وأشد هذا النوع قلب الديون في الذمم، هذا هو ربا الجاهلية. ربا الجاهلية هو قلب الدين على المدين، وهو الذي ذكره بقوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك إذا حل ما في ذمة المدين قال له الغريم إما أن تقضيني ديني وإما أن تزيد ما في ذمتك. الأخ عبد الرحمن مثلا جاء إلي واقترض مني 100,000 ريال بعد سنة، مضت السنة فجئت إليه أعطني 100,000، قال ما عندي، قلت إما أن تقضيني 100,000 أو تكون بعد سنة 120,000 ريال، فأخذت زيادة كم؟ 20,000 ريال مقابل التأخير. بأي حق؟ ما يجوز هذا، هذا هو ربا قلب الدين على المدين، هذا هو ربا الجاهلية. قال يقول له الغريم إما أن تقضيني ديني وإما أن تزيد ما في ذمتك، فيتضاعف ما في ذمة المعسر أضعافا مضاعفة بلا نفع ولا انتفاع، وذلك أن المعسر قد أوجب الله على غريمه إنظاره كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لم يقل إن كان ذو عسرة فزد عليه، واجب إذا كان الذي عليه الدين معسرا وجب على الغريم إنظاره ولا يحل حبسه، إذا تبين أنه معسر وجب إنظاره، فهذا واجب. وهذه الآية جاءت بعد آيات الربا، فهذا يدل على أن الربا محرم ولا يجوز. قال وسواء كان قلب الدين المذكور صريحا أو يتحيل عليه بحيلة ليست مقصودة، بعض الناس يتحايل على الله كما قال ابن عباس يلاعبون الله كما يلاعبون الصبيان، يتحايلوا على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، والله يعلم الواقع فيحتال على، يعني يضع كما يقول ابن عباس أن الربا دراهم بدراهم بينهما حريرة، فآتي لعبد الرحمن مثلا وهذا عندي سيارة أبيعك هذه السيارة مؤجلة 100,000 ريال، تم البيع أقول بعني هذه السيارة حالة 80,000 ريال، فأعطيه 80,000 وحول له 80 وفي ذمته كم؟ 20 زيادة في ذمته 100,000، فهنا كأنني أعطيته 80,000 مقابل أن يدفع لي بعد سنة 100,000، كم الزيادة؟ 20,000 ريال، بأي حق؟ وجعل السيارة، جعلنا السيارة إيش؟ صورة، هذا تلاعب كما جاء في تحريم تمارا وغيرها الذي جعل العلماء يحرمونها الزيادة. نعم هو يأخذ بطاقة وله مدة، فإذا تمت المدة ولم يسدد ما أخذه فإن عليه زيادة نسبة كل ما تأخر. فبعضهم يقول لا أنا سأضمن أضمن أنني قبل انتهاء المدة البطاقة شهر شهرين أنني أسدد. فهذا الذي جعل بعض العلماء يجيزها وبعضهم يمنع لأن هذا يؤدي للوقوع في الربا قد يسلم مرة مرتين، فلذلك البعد عنها أولى من الدخول في هذه الإشكالات. هنا قال فهذا الذي قد توعده الله بهذا الوعيد الشديد وأن الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلى بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون، فيقومون مرعوبين منزعجين قد اختلت حركاتهم لما يعلمون ما أمامهم من القلاقل والأهوال المزعجة والعقوبات لأكلة الربا، وقد آذنهم الله بمحاربته ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يتوبوا، ومن كان محاربا لله ورسوله فإنه مخذول. قال بعض السلف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله، فآكل الربا محارب لله ومحارب لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الحكمة من تحريم الله الربا؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة من تحريم الله للربا؟ أخذ أموال الناس بالباطل. جميل. جواب آخر لابن عباس جواب جدا سديد، سئل لماذا حرم الله الربا فقال لئلا يتمانع الناس المعروف. سئل لماذا حرم الله الربا فقال لئلا يتمانع الناس المعروف. فالناس إذا كان بينهم الربا، التاجر يقول بدل ما أعطيك 100 ترجعها 100 بعد سنة أبغى أستفيد، هذا المال يبقى عندك سنة بدون فائدة، ما ينظر لما عند الله، ينظر إلى ربحه الدنيوي. فابن عباس يقول هذا يؤدي إلى ترك الإقراض، والقرض من عقود إيش؟ الإرفاق، عقد إرفاق. ومن أقرض مسلما مرتين كان كصدقة، فإذا ظهر وفشل الربا في الناس تركوا الإقراض. تفضل يا شيخ. شك أنه أكل، والربا أكل للمال بالباطل، أشك أن هذا، لكن ما الحكمة؟ القصد لماذا حرم؟ هذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما. قال وأن عواقبه وخيمة، وإن استدرج في وقت فآخر أمره المحق، يعني حتى لو استفاد المرابي وربح فإن مآل أمره إلى محق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهذا مشاهد، الذين حصلوا أموال طائلة وأرباح جاءتهم في أموالهم جوائح فذهبت أموالهم كلها سبحان الله، والذي عنده تجارة جائزة مباحة وربحه يسير يبارك الله له في تجارته. قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي يعني يزيد، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. في المقابل وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يضاعف عند الله سبحانه وتعالى. قال فالمرابي يأخذه الأمن والغرور الحاضر. كيف الأمن؟ من أين يأخذه الأمن؟ من زيادة أمواله تزداد، فيأمن أنه لن يصيبه خسارة، ولا يدري أنه في لحظة تأتيه جائحة تذهب بماله كله. قال ولا يدري ما خبئ له في مستقبل أمره، وأن الله تعالى سيجمع له بين عقوبات الدنيا والآخرة إلا إن تاب وأناب، فإذا تاب فله ما سلف. وهذا أمر مهم جدا، لو أن شخصا دخل في الربا وحصل أموال ربوية إذا كان دخل في المعاملة وهو لا يعلم أنها ربا فهنا له ما ثلث، يعني ما أخذه من أموال زائدة ربوية له، لكن بعد أن علم توقف. أما إذا كان يعلم حكم المعاملة، قال الله تعالى فلكم رؤوس أموالكم، يأخذ رأس ماله والربح الذي جاءه عن طريق الربا يتخلص منه. لكم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا بد أن نفرق بين هذا وهذا. قال وأما العقود الحاضرة فالزيادة لا تحل، العقد الذي تعقده بينك وبين آخر لا يحل أن يكون هناك زيادة، وعليه أن ينزل على رأس مالي كما قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، يعني غيركم، ولا تظلمون أي لا يظلمكم غيركم بأخذ الزيادة، ولا تظلمون بأخذ بعض رؤوس أموالكم. قال الشيخ من أنواع الربا القرض الذي يجر نفعا، القرض الذي يجر نفعا، فيه حديث موضوع لا يصح لكن معناه صحيح، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال فإن القرض من الإحسان والمرافق بين العباد، فإذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض على المقترض رد خير منه بالصفة أو المقدار، يعني أنا أعطيك مثلا 100,000 ريال قرض، فأقول لك أشترط عليك مثلا لا أريد زيادة نقدية وإنما أريد مثلا أن تعطيني بدلها عملة أخرى، مثلا عملة أخرى تكون أعلى قيمة منها، هذا جرى نفعا. أو أعطيك 100,000 ريال فتردها إلي ذهبا، وهذا الذهب يختلف عن إيش؟ عن النقد. فهنا قال الشيخ إذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض على المقترض رد خير منه بالصفة أو المقدار، يعني المقدار واضح والصفة هي التي ذكرنا قبل قليل، أو شرط نفعا، يعني مثلا أن يوصل أولاده إلى المدرسة مثلا، هو قبل ذلك لم يكن بينهم أي علاقة، فأقرضه 100,000 ريال قال بشرط تذهب بأبنائي كل صباح إلى المدرسة، هذا نفع معنوي، هو إنما قبل لأجل القرض، فاستفاد المقرض فائدة معنوية وهي توصيل الأبناء إلى المدرسة، أو بشرط أن تهديني في العيد هدية، فهذا كله إيش؟ نفع لا يجوز. قال أو محاباة في معاوضة أخرى، يعني أنا أقرضت اسم الكريم عبد العزيز أقرضته 100,000 ريال، فهو الآن لما أقرضته عنده أرض سيبيعها أو سيارة، فصار يحابيني السيارة تساوي 120,000 ريال فباعنيها بأقل من ذلك مع أن سعر 20 لأجل أنني أقرضته. طبعا إذا كان هذا من غير مواطأة واتفاق جاز، أما إذا كان باتفاق بيننا شرطت علي أن تراعيني في أي بيع تبيعه أي سلعة أشتريها منك بعد أن أقرضتك تراعيني فيها وتحابيني، هذه المحابة نفع. ما الذي جره؟ القرض، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، لأنه في الحقيقة دراهم بدراهم، فالله تعالى وعظ المؤمنين عن تعاطي الربا كله والمعاملة به، وأن يكتفوا بالمكاسب الطيبة التي فيها البركة وصلاح الدين والدنيا، وفيها تزكو الأخلاق ويحصل الاعتبار وحسن المعاملة والصدق والعدل وأداء الحقوق والسلام من جميع التبعات. طبعا المؤلف تعرفون أنه فقيه، قد يقول قائل الشيخ رحمه الله تعالى كأنه زاد في الكلام في هذه المسألة في البيوع، لأنه فقيه ومفسر كذلك وأصولي، فهو توسع في هذه المسائل، كما قلت لكم إن كتابه مبني على موضوعات وتأتي على أبواب الفقه فلما أتى باب المعاملات أخذ الآيات الدالة على هذه الأحكام. وهذه فائدة مهمة، أن طالب العلم ينبغي أن يعتني بالاستدلال بالقرآن، لأن الفقهاء في الغالب استدلالهم يكون بالسنة. قل أن تجد فقيها يكثر من الاستدلال بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن مجمل لم يأتي بالتفصيل على كل الأحكام، لكن في هناك آيات فيها إشارات إلى أحكام شرعية. نعم، في العبادات الأدلة كثيرة، القرآن دل على الطهارة وعلى الصلاة والصوم والحج والزكاة، ففي باب المعاملات الآيات قليلة جدا، لكن مع ذلك ينبغي للفقيه أن ينزع الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية. قال: ومن المحاذير في المعاملات. لأن انتهينا من إيش؟ أول محذور اللي هو الربا، قلنا الربا والغرر والظلم. لأن انتهى الأول، بقي الثاني وهو الغرر. قال: ومن المحاذير في المعاملات محذور الميسر والغرر، فإن الله حرم في كتابه الميسر وقرنه بالخمر وذكر مضار ذلك ومفاسده. والميسر يدخل في المعاملات كما يدخل في المغالبات، يعني الميسر له علاقة بالمعاملات البيوع، وله علاقة كذلك إيش؟ بالمسابقات المغالبات. فكما أن المراهنات والمغامرات والمقامرات وتوابعها من الميسر، فالبيوع التي فيها غرر ومخاطرات وجهالات داخلة في الميسر. ولهذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة في النهي عن بيع الغرار، فيدخل في ذلك بيع الحمل في البطن. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرار. هذه قاعدة، فكل بيع فيه غرار فهو محرم. الآن عندك عند الأخ ماعز حامل، قلت سأشتري منك حمل هذه الماعز بمئة ريال، يجوز؟ لماذا؟ غرار. هل الحمل أنثى ذكر؟ واحد اثنين؟ هل سيخرج حيا أو ميتا؟ مجهول. فهنا غرر قد يقع علي أو عليك، لذلك يحرم. نهى عن بيع الحمل عن بيع حبل الحبلة. ما هو هذا؟ بيع الجاهلية، بيع حبل الحبلة، وهو أن تنتج الناقة ثم تنتج الناقة ناقة أخرى، يعني يشتري حمل الحمل، حبل الحبل يعني حمل الحمل. هذا مجهول، ما ندري هل الحمل الأول يخرج حيا حتى أضمن لك أن أبيعك الحمل الثاني. فهنا قال: من أمثلة الغرر بيع الحمل في البطن، وكذلك بيع الآبق. ما هو الآبق؟ ما المراد بالآبق؟ جائزة الأخيرة هذه، من يستحقها؟ ها، الآبق، ما المراد ببيع الآبق؟ ما هو الآبق؟ ها، أي الشارد. نعم فضل، الشارد يعني قديما، فضل يعني شخص عنده عبد وهرب منه، فقال: بعتك عبدي. أين العبد؟ عندك في يدك؟ لا، أنا غير قادر على تسليمه، فهذا عبد آبق لا أستطيع تسليمه، فلا يجوز بيع هذا العبد الآبق، كما قال تعالى عن يونس عليه السلام: إذ أبق، يعني هرب، إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني هرب. طبعا يونس عليه السلام ليس عبدا، مثال فقط بمعنى الآبق، انتبهوا، المقصود أبق يعني هرب. هنا قال: وبيع الآبق والشارد كذلك، يعني عندك جمل، عبد العزيز عند جمل، وقال: جملي هرب ولا أدري أين هو، بعتك إياه بمئة ريال أو ألف ريال، يجوز؟ لا يجوز، لأنه شرد. أين أحصل هذا الجمل؟ لأنه غير، أو بيع السمك في الماء، يجوز؟ لو كان عندي طبعا عندي الآن حوض سمك قلت بعتك السمك الذي في هذا الحوض يجوز؟ يجوز لأني قادر على تسليمه. أما في بركة كبيرة أو في بحر أو نهر لا. أما إذا كان في حوض والحوض محصور بإمكاني إمساكه يجوز. فليس على عمومه بيع السمك في الماء ليس على إطلاقه، إن كان المراد به ماء البحر أو ماء النهر أو ماء لا يمكن قبضه نقول حرام. أما إذا كان في حوض أو بركة صغيرة ويمكن إمساكه جاز بيعه. قال والشيء الذي لم يرى ولم يوصف، بعثك سلعة ثوب ما لونه ما طوله ما صناعته لا رأيت ولا وصفت يجوز؟ غلط. قد يكون الثوب لا يناسبك، قد يكون الثمن أعلى من قيمته أو العكس. فلما لم تعرف هذا المبيع لا برؤية بصرية ولا بوصف يقوم مقام الرؤية فإن هذا غرر ولا يجوز. أيضا قال دخل فيه بيع الملامسة، هذا الجاهلية يقول المس عند ثياب في الدكان أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. ثياب متفاوتة في أسعارها، فيه ثوب لمئة ولبعشرين، فقد يلمس ثوبا غالي الثمن فيكون ضرر على إيش؟ البائع. أو يلمس ثوبا سعره قليل فيضر إيش؟ من؟ المشتري. فهنا قال الملامسة. كذلك أيضا بيع المنابذة، انبذ أي اطرح هذا الثوب فأي ثوب طرحته لك بكذا، فيقع هنا غرر. هذا كله وقع في الجاهلية. وجميع العقود التي فيها جهالة بينة، لا بد أن تكون جهالة بينة، أما الجهالة المغتفرة هذه لا تعتبر. قال وذلك لأن أحد المتعاملين إما أن يغنم وإما أن يغرم. هذا المشكلة، البائع أو المشتري إما أن يغنم أحدهما أو يغرم، وهذا مخالف لمقاصد المعاوضة التي يقصد أن يكون العوض في مقابلة المعوض على وجه يستوي فيه علم المتعاوضين. فإذا جهل الثمن أو المثمن أو كان الأجل في الديون غير مسمى ولا معلوما دخل هذا في بيع الغرر والميسر الذي زجر الله عنه. قال ومن المحاذير المنهي عنها في المعاملات الظلم. الآن انتهى الربا ثم غرر، الآن عندنا الثالث والأخير وهو الظلم. والغش والتدليس وبخس المكاييل والموازين وبخس الحقوق أخذا وإعطاء بأن يأخذ أكثر مما له أو يعطي أقل مما عليه، فهذا من أعظم المحرمات، وقد توعد الله بالعقوبات عليه في الدنيا والآخرة، وأهلك أمة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة. من هي الأمة؟ أمة كاملة، قوم شعيب، قوم نبي الله شعيب عليه السلام. وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كما يدخل فيه الغصب والسرقة ونحوهما. وفي آية الدين من الفوائد، بمناسبة يا أخوان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي استنبط من آية الدين إن لم تخني الذاكرة أكثر من 60 فائدة كتابه تيسير الكريم الرحمن، استنبط من آية الدين أكثر من 60 فائدة. هو الآن يذكر بعض الفوائد باختصار. قال وفي آية الدين من الفوائد سوى ما تقدم، واحد الأمر بكتابة المعاملات، يعني إذا كان بينك وبين شخص معاملة اكتب. لماذا؟ لأن لا يقع ريبة، أنت واثق بصاحبك، يقع نسيان، هذا يحصل كثير. بعضهم يقول لا ما بيننا كتابة، ثم تذهب الأيام وينسى، لا يدري كم مقدار الدين ومتى أجله، اكتب فاكتبوه. الأمر بالكتابة مستحب، قال والإشهاد عليها وأن يكون الكاتب عدلا عارفا بالكتابة. لماذا؟ لأن غير العدل فاسق قد يغير، وغير العارف قد لا يحسن كتابة الدين. ومما ينبغي أن يكتب، وهذا الأمر للندب والاستحباب عند الجمهور إلا إذا وجب حفظ المال، قال وكان على دين مؤجل أو غير مقبوض فإنه لا يتم حفظه إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني كان دين مؤجل فيجب كتابته حتى لا يقع نسيان لهذا الدين. قالوا أيضا من فوائد أن الكاتب لا يكتب إلا ما أملاه عليه من عليه الحق إن كان رشيدا، ووليه إن كان عاجزا ضعيفا كالمجنون والصغير والسفيه، وأن على صاحب الحق أن يقر بالحق كله من غير بخس أي نقص لعدده أو صفته. أيضا تدل الآية أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق في الذمم. ماذا يقول الحقوق؟ الإقرار سيد الأدلة. إذا أقر، إذا أقر الإنسان بحق هذا هو أعظم دليل. كما يثبت فيها براءة الذمم المشتغلة بالحقوق إذا أقر من له الحق بالإقباض أو الإبراء المعتبر، وأنه لا يعذر من أقر. هناك لو ادعى الغلط أو الكذب ونحوه، يقولون قاعدة لا عذر للمقر. أنا أقول مثلا لعبد الرحمن علي 100,000 ثم أنكر، فنقول لا عذر لك، أنت أقررت وأنت في كامل عقلك وصحتك، فأعطه التي في ذمتك لأنك مقر بهذا، فلا يعذر المقر بما أقر به إلا إن كان مكرها. وفيها من فوائد الإرشاد إلى حفظ الحقوق بالإشهاد والكتابة والرهن متى؟ إذا احتيج إليه في سفر أو غيره. يعني التوثيق، الرهن هو توثيقة دين بعين حتى أضمن حقي. وأن نصاب الشهادة في المعاملات كلها من عقود وفسوق وثبوت وشروط وإبراء ونحوها رجلان مرضيان إن أمكن، وإلا فرجل وامرأتان، وثبت في السنة قبول شهادة الواحد. الرسول قضى بالشهادة مع اليمين، مع يمين، يعني إذا ما وجد شاهدان عدلان فلا بأس بشاهد عدل مع يمين صاحب الحق. أنا لي حق على عبد العزيز وما عندي إلا شاهد واحد عبد الرحمن، فيشهد معي عبد الرحمن وأحلف أنا والله إن لي في ذمة عبد العزيز 100,000 ريال مثلا، فلا بأس بهذا. قال من الفوائد أن شهادة الفساق والمجهولين غير مقبولة، وأن الاعتبار بمن يرضاه الناس ويعتبرونه. وفيها أيضا أن شهادة المرأتين تقوم مقامة شهادة الرجل الواحد لكمال حفظ الرجل وقوة ذاكرته، كما نبه عليه في قوله أن تظل إحداهما. ما معنى تظل؟ تنسى، يعني أن تظل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى. وفيها أيضا دلالة على أن من نسي شهادة فذكرها أو ذكرها فذكرها أن هذه الشهادة صحيحة. وفيها أيضا أنه لا يحل أن يشهد إلا بما علمه وتيقنه، وما شهدنا إلا بما علمنا، فإن شك فيه لم يحل له أن يشهد. وفيها أيضا بيان الحكمة العظيمة في هذه الإرشادات من الرب في حفظ المعاملات، وأن ذلك صلاح للعباد في معاملاتهم، وأن تكون جارية على القسط، وأنها تقطع الخصومات والمنازعات وتبرئ الذمم وتمنع الظلم وتمنع الظالم من ظلمه. قال تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. قال أيضا وفيها أن التجارة الحاضرة لا بأس بتركها، بترك كتابتها. لماذا؟ لأنها حاضرة غير مؤجلة فلا تحتاج إلى كتابة. وفيها أن تعلم الكتابة من الأمور المحبوبة إلى الله عز وجل، وذكر فوائد جمع رحمه الله تعالى لعل الإخوة يرجعون إليها. أطال في هذه الفوائد وأتى على فوائد جمع متعلقة بهذه الآية. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع العمل الصالح.